حديث 2085 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رآني فقد رأى الحق. پیغمبر علیه الصلاة والسلام گفت هر کسی که از خونه داد دیدم ابوی حقی دید. فإن الشیطان لا يتكونونی، و چونکو شیطان نشتون خواکی ملیب کرد خوبین تسر شکلیم.